القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. القلوب الجميلة والنية الطيبة هم سر جمال هذه الحياة، وإذا نظرت بعين التفاؤل إلى العالم من حولك لرأيت هذا الجمال. أسعد معكم اليوم هالة سالم. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي. ونبدا اللقاء بهذه الكلمات من القلب. الاطلاله اللي عايز أطل لحضراتكم من خلالها النهاردة إن أنا عايز أفكركم باللي إحنا نسيناه. إحنا نسينا شوية علاقتنا ببعضنا، نسينا لمتنا وألفتنا اللي كانت بتخلينا وإحنا ماشيين في الدنيا مطمنين إن اللي حوالينا بيحبونا، اللي حوالينا هينقذونا من الألم لو حل علينا، هيزيحوا عنا الحزن لو جلنا. إنما إحنا نسينا شوية وكلنا بقينا نتلم حوالين فرديتنا وما بنحطش في الاعتبار أننا لا يمكن أن نعيش الحياة ولا نستمتع بوجودنا في الحياة بمعزل عن علاقتنا ببعضنا، عن علاقتنا الطيبة التي تجعلنا مستمتعين بالحياة وفرحانين بوجودنا فيها وحاسين أن ورانا سند وظهر. لما نتألم هيزيح ألمنا، ولما نفرح هيأكد على فرحتنا. أرجوكوا أن احنا شوية نبدأ نلملم علاقتنا ببعضنا جوه الأسرة الصغيرة عشان نعرف نلملم علاقتنا ببعضنا جوه المجتمع الكبير. سميح شعلان، أكاديمية الفنون. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهوام. بجد يا وفاء تبقى أكبر غلطة. نعمة هترفع دعوة خلع وأنا زعلانة منها قوي. دي تبقى اتجننت. غدا بتقول إن أشرف اتضايق لما سمع كده وقال لازم نعمة تعقل. إحنا مش هنسكت لها يا وفاء. خلع؟ معقول ده يحصل؟ الواحدة من دول بترفع دعوة الخلع وناسية اللي ممكن يحصل لأولادها. وائل ونعمة ولادهم الاتنين كبروا يا أبو دنيا. ولو الاستقرار مطلوب. وائل كمان لازم يعرف كده. خلافات وممكن تنتهي على خير مش على خلع. معلش اسمح لي أشرف. اسمح لك ايه؟ تجننت يا نعمة؟ خلع ايه؟ الله، عايز تعملي خلع؟ مضطرة ومن حقي. بالسهل كده؟ فكر يا نعمة، شغالي مخك ممكن؟ مشغلاء وخدت قرار. طمني يا أشرف. أنا بعد نعمة قابلت وائل. وقال لك إيه وائل؟ للأسف يا أبو دنيا وائل مش عايز يجيبها لبره، يرجع البيت يصف الخلاف ويرضي نعمة. الاتنين في حالة تنافر مؤسف. يا ريتك ما دريتش باللي حاصل ده يا أشرف. ليه يا مدام وفاء؟ أنت مش فاضي وكفاية عليك مشغلك في المجلس وفي الدايرة. يهمني جدا الاستقرار في عيلة مرزوق. عارفة ليه يا مدام وفاء؟ ليه يا أشرف؟ لأن حال الأسرة لو تصلح حال المجتمع كله هيتصلح. الله عليك يا عم أشرف. تمام. إيه اللي حصل لده كله؟ أنا مش عارفة. وائل متهيأله إن نعمة بعد ما حصلت على الدكتوراه. أيوة واشتغلت في الجامعة. طب وإيه يعني؟ بعلاقاتك مع نعمة يا مدام وفاء، هل لاحظتي فعلا إنها بدأت تتغير في تعاملها مع وائل؟ لا لا لا ما تغيرتش. يبقى ما فيش غير الإحساس الخاطئ اللي عنده وائل، أنا متأكد. استهدي بالله يا نعمة. أنا هادية ومروقة خالص يا مدام وفاء. واللي عايزة تعمليه ده إيه؟ وعارفة أنا بعمل إيه كمان؟ اعملي حساب ولادك. البنت متجوزة وفي بيتها، وأخوها في شرم الشيخ بيشتغل هناك ومبسوط والحمد لله. أشرف زعلان منكم خالص. هو كلمني وأنا قلت له خلاص أنا خدت قرار. مش لدرجة الخلع يا نعمة، عايزة أرتاح. أيوة يا مها. أيوة نعمة عندي. حاضر هديها لك. مها يا نعمة، مش عايزة أكلم حد. لا هتكلمك، بس هي إيه بتقولي؟ إيه يا مها؟ الشقة هياخدها؟ إيه اديني أكلمها اديني. أيوة يا مها، هيطلعني من الشقة؟ ما هو خلع يا نعمة والشقة بتاعته. اسبولي بس يا مدام وفاء، أنا لما أخلعه يا مها مش هكون باقية على أي حاجة من ناحيته. مع السلامة. الشيطان والعياذ بالله. فوقي يا نعمة وبلاش العناد، بلاش العناد. عزيزتي المستمعة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة لتوفير وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة لسوق العمل. مزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور عاطف، برنامج فرصة يقوم بالتدريب والتأهيل لسوق العمل، ياريت حضرتك تكلمنا عن الهدف من هذا البرنامج. الحقيقة برنامج فرصة برنامج فيه نهج جديد مختلف عن النهج العادي للتعامل مع قضية الفقر والعوز وتمكين الأفراد المهمشين. ممكن نقول الورقة الأولى هي تعديل سلوكياتهم. بالتالي البرنامج بيفكر بمنهجيا، احنا عادة الافراد اللي قعدوا فترة طويلة ياخدوا مساعدات اجتماعية او تم يعني تهميشهم بمشاركة منهم او بصعوبة الظروف اللي بيعيشوا فيها، بيتولد عندهم حالة من الاتكالية وحالة من التقاعس وحالة من عدم الرغبة في يعني الخروج من الدائرة. في برنامج فرصة أول حاجة بيفكر فيها، أول حاجة بدأ ينفذها، أنه هو صمم منهجية فيها بالتتابع بعض الرسائل اللي تم إخراجها لتحفيز الأفراد وتشجيعهم على العمل، تصميم لجلسات جماعية هيعودوا فيها الأفراد وهيكون في ميسر أو مدرب هيعمل نوع من أنواع تحفيز وتشجيع. الحقيقة الجلسات تعديل السلوك هي أول ورقة لو تكلمنا على منطق مختلف للتمكين الاقتصادي، بيهدف على تحفيز الأفراد وإطلاق قدراتهم قبل ما بيكلمهم على أنه هيدربهم أو يديهم أداة إنتاج. دكتور عاطف، هذه الجلسات تتم للجمهور المستهدف من برنامج فرصة؟ الحقيقة الجلسات بتتم، احنا عندنا قاعدة بيانات، الوزارة قدرت تشكل قاعدة بيانات فيها 30 مليون مستفيد. برنامج تكافل وكرامة النهاردة عنده قاعدة فيها 8 مليون مستفيد حالي من البرنامج، وتقريبا 11 مليون مرفوض او متخارج. قاعدة البيانات هي الأداة الأولية اللي احنا بنحطها، عندنا خريطة تقريبا فيها كل متلقين المساعدات في كل محافظات الجمهورية، وبالتالي الاختيارية بتتم بناء على التواجد الجغرافي وما يطلق عليه جيوب الفقر والاستعدادية المحلية، الظروف الاقتصادية الموجودة، إمكانات التمكين وإيه البرامج المختلفة اللي ممكن نعملها. فبالتالي المستهدفين في المرحلة الأولى من برنامج فرصة هيكونوا المستفيدين أو المرفوضين برنامج تكافل وكرامة، اعترافا من الدولة أن دول أفقر الفقراء، وبالتالي إحنا بننهج نهج إخراجهم من القوائم. طبعا إحنا الدولة عندها في الفترة الأخيرة عدد من المبادرات زي سكن كريم وحياة كريمة وتكافل وكرامة ووعي، وزارة التضامن أطلقت مبادرات كتيرة. فبالتالي البيئة الموجود فيها الفقراء تغيرت، في تحول في تطويرها. الفقر مش مرض عشان ندعي أن في بعض الأفراد مرضى بالفقر، الفقر عبارة عن ظروف بيئية غير مواتية وتفاعل الفرد معها. فإحنا الحقيقة بنواكب البرامج المختلفة لتمكين تطوير البيئة وقرى الفقيرة بأن إحنا نعمل برنامج بيهدف في البداية على تحفيز وتشجيع وبعدين إطلاق حزمة من البرامج. عزيزتي المستمعة، برنامج إلى ربات البيوت على مدار تاريخي قدم التوعية الصحية من خلال أساتذة في جميع التخصصات، والأستاذ الدكتور علي مؤنس من الشخصيات الطبية البارزة التي شاركت في تقديم هذه التوعية معنا. واليوم يعود الأستاذ الدكتور علي مؤنس في هذه الاستشارة الطبية حول صحة وسلامة كبد المصريين من خلال هذا الحوار الذي أجريته. الأستاذ الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتور. أهلا بيكي وصباح الخير. دكتور، في أولى عودة حضرتك لبرنامج إلى ربات البيوت، ما هي أبرز أمراض الكبد التي حضرتك حابب تلقي الضوء عليها الآن؟ الحقيقة الخريطة الكبدية الآن تغيرت. يعني إيه تغيرت؟ كان أهم شغل الفيروس كبدي سي، لدرجة كانت نسبة عالية جدا جدا من المصريين عندهم فيروس كبدي سي، لدرجة كنت مؤتمر في فيينا وشيرلا شورلوك قالت في وسط 6,000 دكتور من العالم مصر كلها فيروسين، ولكن انتفضنا وقبلناها وأن لها لا يجوز أن تقول كل مصر، واعتذرت. وربنا أراد أن الأدوية الجديدة اللي هي الأقراص ما تنفعش كلها إلا الفيروس الفصيلة الرابعة بتاع المصريين. وسيادة الرئيس يشكر أنقذ المرضى من الفيروس. أصبح العلاج اللي كان غالي في متناول الجميع، ودلوقتي نادرا لما بيجي لي واحد عنده الفيروس الكبدي سي، يعني كل أسبوع أشوف واحد. كان يعني قبلها يا دكتور كان تقريبا قد إيه؟ كل المرضى لو كنت أشوف 10 8 عندهم فيروس سي. مشكلة كانت كبيرة، وكانت حقن، والحقن يتنجح ما تنجحش، ولا أعراض كمان، والحقن توصل 50,000 جنيه، وإذا نجحت ممكن يتنكس تاني ولها أعراض جانبية. أما هذه الأقراص ربنا بعتها للشعب المصري اللي هو حامل الفصيلة الرابعة، لأن كنت بطلق عليها الفصيلة الفرعونية لأنها خاصة بالفراعنة. الحمد لله تم الشفاء. هي واحد يقول لي في الحملة قالوا لي عندك فيروس سي، الأجسام المضادة ستظل لمدى الحياة، دي لا يمحوها شيء، لا يمحوها شيء، إنما إحنا عالجنا نشاط الفيروس. نشاط الفيروس هو لا ممكن يؤدي إلى تليف الكبد، يؤدي إلى خلل الكبد، يؤدي إلى سرطان الكبد. اللي بيحفز نشاط الفيروس هو طبعا الفيروس الكبدي سي بمرور الوقت. يعني أنا ممكن أكشف على واحد أقول له أنت عندك الفيروس بقى له 19 سنة، واحد جالي قلت له أنت عندك الفيروس بقى له 13 سنة، لدرجة اندهش. كان بيشتغل في الكويت، قال لزميله الدكتور علي بيقرأ البخت ولا إيه الحكاية؟ لأن الفيروس بمرور الوقت بيؤثر على الكبد. وعشان كده الحمد لله كنت قبل كده أناشد الناس انها تحلل وتشوف، انما دلوقتي الحمد لله قله لما يكون عنده الفيروس كبدي سي نشط. ولذلك برضو اعيد واكد ان انت لما تيجي تحلل في اي وقت بعد الشفاء هيقولوا عندك الفيروس الكبدي سي، وهترجع تخاف. لا ما تخافش، هذه الاجسام المضاده ستظل مدى الحياه، لان الجسم البشري ده صنع الله، فإذا مسوا شيء مش هيطلع منه. لو عملت عملية جراحية وفي مكانها مستحيل مهما كان جراح تجميل إن يخفي مكان الجرح، فده صندوق أو من الله ربنا اللي هو عمله، وربنا هو اللي بيحافظ عليه، وما فيش أي حاجة تمسه إلا يكون لها علامة. أما الفيروس الكبدي بيه حتى الآن لا يوجد دواء قاطع، ولكن الدواء الحالي بيخمد الفيروس بي، لأن الفيروس بي كل ما يكون نشاطه كتير أكتر من 2000 ممكن يأثر على الكبد، وممكن يعمل تليف كبد، وممكن يعمل سرطان في الكبد. فعشان كده الأدوية الموجودة حتى الآن إنها تخمد الفيروس، ودايا مهمتها زي الواحد عفريت العلبة داخل العلبة وحاطين إيدنا عليه، إيدنا عليه هو الدواء. لو شلت إيدي من على علبة فيها عفريت العلبة بينط في السقف. إذا خدت العلاج بتاع الفيروس بي وأخمده وبطلته هيدمر الكبد، هيدمر الكبد. فاحترس اللي ياخد علاج للفيروس بي ما يفكرش إن يوقفه، لأن لو بطله هيدمر الكبد. أما الفيروسات الأخرى فالحمد لله. طبعا فيروس إيه بيجي وقت المدارس، واللي بيجي له فيروس إيه وهو طفل أقل من 10 سنوات بيدي له مناعة مدى الحياة. المشكلة دلوقتي إن إحنا دخلنا في عصر في الأم بتهتم بنظافة الأكل ونظافة الحاجات دي، فغالبا توعي لو فات 10 سنين ودخل 20 سنة و25 سنة هنبص نلاقي لو جاله الفيروس ايه بيكون فتاك شديد. ولذلك اي ام لابد انها تحلل الطفل بتاعها او لابنها وتشوف سبق له الاصابة بالفيروس ايه او لا، ودي بتبقى باينة بالتحليل. لو سبق له الإصابة بفيروس A مبروك عليكي، لأنه هو خد وقاية مدى الحياة. إن لم يأخذ فسارعي بالتطعيم ضد الفيروس A، لأن الإصابة في الكبر خطيرة ومدمرة، ونادرا لما الإنسان يتعافى منها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباحكم كله خير وصفاء وتسامح وكل حاجة جميلة في الدنيا. وأنا داخلة الاستوديو النهاردة عشان أسجل لكم حلقات ماما سميرة ونصايحها الكتيرة، قالوا لي اتكلمي النهاردة يا ماما سميرة عن ختان الإناث عشان توعي المستمعين بخطورة العادة السيئة دي. أنا الحقيقة اتصدمت وقلت هو لسه في حد وإحنا في سنة 2020 بيمارس العادة دي وبيهون عليه بنته بعد كل الدراسات والقوانين الرادعة اللي الدولة عملتها بخصوص الموضوع ده بيقدمها عشان الختان؟ الحقيقة يا أولاد أنا مش طبيبة عشان أتكلم في موضوع الختان، وكمان الإعلام المسموع والمقروء والمرئي اتكلم في الموضوع ده كتير جدا وحذر منه كمان. لكن اللي أنا عايزة أنصحكم بيه النهاردة إننا لازم نعيد التفكير شوية في عاداتنا القديمة اللي يمكن بعضها كان بيناسب زمن معين وعقول معينة، واللي دلوقتي أكيد ما عادتش تناسب زماننا ولا ثقافتنا ولا أولادنا، بالعكس بتضرنا أكتر ما بتنفعنا. أنا ما انكرش إن في عادات ورثناها عن أبائنا وأجدادنا جميلة، زي مثلا بعض الاحتفالات اللي بتلم شملنا وبتقربنا من بعض، دي بقى نمسك فيها بإيدينا وسننا ونتمسك بيها طول العمر. لكن العادات التانية زي ختان الإناث أو زواج القاصرات مفروض ما يكون لهاش وجود تاني في حياتنا، خصوصا لو العادات دي ملهاش أصل ثابت ولا متفق عليه ومجمع عليه في الشرع. لما المشركين قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، رد عليهم رب العزة وقال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ده كلام ربنا يا حبيبي، ومعناه إننا لازم نفكر قبل ما نمشي وراء أي حد، مش بس أجدادنا وعاداتهم القديمة، لا أهل الشر وتآليحهم الجديدة. نظرة سريعة يا حبيبي على عاداتنا القديمة في تجهيز العروسة والنيش والشبكة والمهر والقايمة والفرح واللبس وكل الحاجات اللي أهل العروسة بيعتبروها، وأستغفر الله العظيم، بيعتبروها قرآن، وهي مجرد عادات ما بقتش مناسبة دلوقتي لشبابنا وبناتنا وظروفهم الاقتصادية وحبهم ونواياهم الطيبة إنهم يجهزوا بيتهم سوا من عرائهم وعملهم. الدولة بتعمل اللي عليها في التوعية وسن القوانين اللي تمنع ممارسة العادات القديمة دي، خصوصا اللي بتضر الصحة. مفروض بقى إن كل واحد فينا عليه دور، طالما إنه عرف بمخاطر العادات دي أو عدم فايدتها، إنه يوعي غيره من البسطاء أو متحجري الفكر لغاية ما نتخلص كلنا من العادات السيئة دي إلى الأبد. بكرة يا حبيبي نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، عبلة إبراهيم في اللقاء التالي تبحث لك في طاقة المكان عن اختيار النباتات للمنزل. عزيزتي المستمعة صباح الخير، أرحب بضيفتي الدكتورة سهى عيد خبير الطاقة وعلم الفونغ شوي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا بيكي دكتورة سهى. حضرتك دايما بترفضي زرعة الصبار إنها تكون في البيت أو إنها تكون على عتبة البيت، يا ترى ليه؟ طبعا الصبار غير مفضل، يعني حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا في النباتات المفروض تتحط في المنازل. النباتات اللي تتحط في المنازل، أي نبات ورقي يانع أخضر جميل يعبر عن يعني الخير، الوفرة، النباتات الجميلة اللي شكلها حلو، ولكن الصبار لا نفضله على الإطلاق في المنازل، لأن الصبار زي ما احنا متعودنا بنلاقيه في البيئة القاسية الجافة في المقابر، فطبعا لا يفضل وجود هذا الصبار في الأماكن الحيوية اللي فيها حياة وفيها حب وفيها سعادة وفيها نشاط. فطبعا الصبار الشوكي واللي كله شوك، وطبعا ما ينفضلوش أبدا أبدا في المنازل، فهو ضد طاقة المكان. كمان يمكن في بعض المنازل بتبقى ضيقة نوعا ما، فبيبتدي تبتدي ربة البيت تحط المرايات المختلفة عشان توسع المكان. هل تفتكري أن حضرتك المرايات دي تدينا طاقة إيه؟ المراية زي ما حضرتك قلتي فعلا بتدي وسع للمكان، بتدي طاقة جميلة لو توظفت صح. فإحنا بنفضل المراية لو موجودة هتكون في مكان مثلا ضيق، أو يكون في حيطة واحدة في غرفة المعيشة، هتدي اتساع لغرفة المعيشة الصغيرة. وطبعا بنفضل المراية يكون لها إطار، ودايما المراية بنفضل تواجدها لتعكس شيء جميل، ممكن تعكس منظر طبيعي، تعكس مكان فيه جمالية حلوة، غير مفضل في طاقة المكان ان المراية تكون في غرفة النوم. ولو وجدت في غرفة النوم تكون على سراحة، يكون لها درفتين يتقفل عليها أثناء النوم. زمان على فكرة كانوا بيعملوا كده، كانت مراية الغرف بتبقى فيها درفتين، المراية على السراحة تتقفل. غير كده كمان الدواليب دواليب الملابس كانت تبقى المراية جوة الدولاب، يعني تفتحي درفة الدولاب تلاقي المراية جوة، تقفليها تاني خلاص المراية اختفت، لأن غير مفضل أن وأنا الواحد نايم تعكس السرير، السرير لا يفضل أن احنا الواحد يكون نايم على السرير يشوف انعكاسه في المراية، ودي من أحد الأخطاء الكبيرة اللي بنقع فيها. عشان كده بنحس أن احنا مش بننام كويس، مش مرتاحين في النوم، في طاقة مش مريحة في جو الغرفة. يمكن احنا عارفين ان احنا المراية ممكن نلاقيها في الجيم، في الأندية الرياضية، في أماكن الرياضة، ممكن تكون مثلا في الأماكن السهر في الليل عشان تدي طاقة حركة وانطلاق والواحد يتنطط، أو بتكون في الجيم في الرياضة قدام الناس اللي بتلعب رياضة، فهي طاقة حركة أكثر من أنها طاقة هدوء. فبالنسبة لغرفة النوم لازم يكون فيها هدوء أكثر، والمراية غير مفضلة أبدا في غرفة النوم، وخصوصا عندما تعكس الزوجين في السرير أو تعكس جسد الإنسان النائم، فما بتديلوش أي نوع من الراحة النفسية أثناء النوم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معك اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.